والله لن أنساك يا كربلاء لو قطعوا ني مفصلا مفصلا مفصلا والله لن أنساك يا كربلاء لو قطعوا ني مفصلا مفصلا شرفك رب العلا كربلاء والقلب مشتاق إلى كربلاء شرفك رب العلا كربلاء والقلب مشتاق إلى كربلاء القلب هامي وتفطر بربوع الطف تأثر ثرى الجنة ثراها ثرى الجنة ثراها الوصف بيها تحير صفت للدنيا محور بجلالتها وحلاها لو جسمي توذر بهوى العاصف تنثر فلا أترك هواها فلا أترك هواها الحزن منها تفجر غدت للمحنة مصدر دمع زينب سقاها دمع زينب سقاها أرض سقت هل أعين هم معه وفوقها خير الورى سرعوا تسمو على كل الفلا كربلاء والقلب مشتاق إلى كربلاء والله لن أنساك يا كربلاء لو قطعوا مفصلا مفصلا والله لن أنساك يا كربلاء لو قطعوا مفصلا مفصلا شرفك رب العلا كربلاء والقلب مشتاق إلى كربلاء شرفك رب العلا كربلاء والقلب مشتاق إلى كربلاء أرض والرب جعلها شرف للدنيا كلها مناجم للبطولة مناجم للبطولة الغبار أصبح كحيلها ومشي للدم حجيلها وتغازلها الرجولة وتغازلها الرجولة الوحي نصب كلالها بجنح شوق اعتنالها وجعل بيها نزولة نقدسها ونجيلها ولا يعرف فضيلها سوى الباري ورسوله سوى الباري ورسوله أثوابها قد فصلت بالدماء وأرضها مرسومة بالسماء فأصبحت أرض الولا كربلاء والقلب مشتاق إلى كربلاء والله لن أنساك يا كربلاء لو قطعوا مفصلا مفصلا شاكيا كربنا لو قطعوا لمفصلا مفصلا شرفك رب العلا كربلا والقلب مشتاق إلى كربلا شرفك رب العلا كربلا والقلب مشتاق إلى كربلا ايه عرف همة وإرادة وبطولات وشهادة عجز كل من وصافها عجز كل من وصافها المشي عليها عباد ومجيد هالباري شاد ورفع ذروة شرافها بلطف ذاته وداد جعل إلها الرياد على الجنة يزيفها وعلى الجنة يزيفها بأكايل السعادة وجلابيب السيادة ملائكته تحيفها ملائكته تحيفها ما من نبي ينجا أو مرسلي إلا أتى بالأدمع هم لي يبكي لما يجري على كربلا والقلب مشتاق إلى كربلا والله لن أنساك يا كربلا لو قطعوا مفصلا مفصلا والله لن أنساك يا كربلا لو قطعوا مفصلا مفصلا شرفك رب العلا كربلا والقلب مشتاق إلى كربلا شرفك رب العلا كربلا والقلب مشتاق إلى كربلا أرض والرب يعيدها مثل جنة خليدها بمرابعها الأمينة بمرابعها الأمينة وابو اليمة رصدها رصد ذروة مجيدها وتعنى غبض عينه وتعنى غبض عينه أخذ قومه وقصيدها بضعن هاشم وردها وتعنى من المدينة وتعنى من المدينة نزل وطنا بشادها وجعل موضع عمادها بالنفوس الحزينة بالنفوس الحزينة أرض بها حلت رجال الصفا واختارها ريحانة المصطفى للسبط أضحت منزلا كربلا والقلب مشتاق إلى كربلا والله لن أنساك يا كربلا لو قطعوا مفصلا مفصلا والله لن أنساك يا كربلا لو قطعوا مفصلا مفصلا شرفك رب العلا يا كربلاء والقلب مشتاق إلى كربلاء شرفك رب العلا كربلاء والقلب مشتاق إلى كربلاء أي بلطف رب الجلال صفت أرض العدالة مواطن للعقيدة مواطن للعقيدة حوت أشرف سلالة أهل بيت الرسالة مواقفها المجيدة مواقفها المجيدة أبو اليمة ورجاله علن بيها نضاله كتب بالدم رصيده رصيده دخل ساحة قتاله بوفا وهمه وبساله سقاه بدم وريده سقاه بدم وريده لولا حسين لم تكون أرضها إلا فلا مقفرون روضها للناس أضحت موئلا كربلاء والقلب مشتاق إلى كربلاء والله لن أنساك يا كربلاء لو قطعوا مفصلان مفصلان والله لن أنساك يا كربلاء لو قطعوا مفصلان مفصلان شرفك رب العلا كربلاء والقلب مشتاق إلى كربلاء شرفك رب العلا كربلاء والقلب مشتاق إلى كربلاء